يلا توكلنا على الله يلا واللي خلق عبده ما ينساه يلا يلا يلا يلا يلا توكلنا على الله يلا يلا توكلنا على الله يلا واللي خلق الكسرة تبقى في ايده رقاقه ويصبح الغريب والمن اوعى يا مرعش قلبك يرعش وتنبه لهنا يا هلهلي دي توتة معانا وهي فرحانا توتة معانا وهي فرحانا قوي يا بخت من يقصد مولاه يلا يلا يلا يلا توكلنا على الله يلا يلا توكلنا على الله يلا واللي خلق عبده ما ينساه يلا يلا يلا يلا من بنها رايح مصر يا ناس مع الطماطم والقلقاس ده فلس عيد وبشارة خير رايحين يحطونا عالراس سيدي يا حزين افرح وابشر بكرة هتبقى شفت اوركستر وانت يا برو فنك يسحر وانت يا برو فنك يسحر يا ما قوم حتقول يلا يلا يلا يلا يلا توكلنا على الله يلا واللي خلق عبده ما ينساه.